وأسأل أي شخص حاليا ممن ليس له اهتمام بالعقائد والأفكار والمذاهب والبحث فيها عن أنواع العقائد الموجودة في العالم، ماذا سيقول؟ أتوقع أنه سيقول بأن هناك عقيدة توحيدية تؤمن بالإله الواحد، وهناك عقيدة شركية التي تؤمن بالآلهة المتعددة. وسبقا تحدثت عن هذه العقيدة وقلت بأن الآلهة المتعددة هي آلهة مجازية، وإلا في الحقيقة هم يؤمنون بالإله الأوحد. الهندوسية مثلا صحيح أنها تقول بوجود آلهة متعددة، لكن هذه الآلهة هي شيء مثل الملائكة عندنا، آلهة الشمس، آلهة المطر، آلهة الموت ونحو ذلك، هي نفس الملائكة اللي عندنا، ملائكة لها وظائف متعددة، هم يسمونها آلهة، كما نحن نسمي الرب أيضا فعلا رب الأسرة مثلا، إذا خلاف لغوي، لكن في الحقيقة والواقع هي تؤمن بالإله الواحد الأعظم الأكبر الذي له المرجعية النهائية. وسيقول هناك الإلحاد، ناس لا يؤمنون بالإله أصلا. وفي الحقيقة يوجد عقيدة هي الأكبر والأضخم، وهي ما يبدو أن المستقبل يتجه إليها، وما يؤمن بها كثير من الفلاسفة والمفكرين حول العالم، عقيدة وحدة الوجود. وحدة الوجود التي تؤمن بأن الوجود هذا كله هو الإله، الوجود من أوله إلى آخره هو الإله. وهذه عقيدة الفلاسفة قديمة، يعني حتى الفلاسفة المشائيين أيضا نظرية الفيض والصدور عندهم تؤول إلى هذا الرأي، وإن لم يكونوا يصرحون بوحدة الوجود، لكن هم يؤمنون مثلا في نظرية الفيض أن الكون الوجود فاض عن الإله، صدر عنه، إذن هو مرتبط به ومتماس معه. فلاسفة الصوفية هم الذين صرحوا بهذه الفكرة تصريحا واضحا. هذه العقيدة ما زالت موجودة، ويعبرون عنها بصيغ مختلفة وبتعبيرات متعددة، وهي عقيدة أينشتاين وعقيدة سبينوزا ونحوها. وحاليا يوجد في أمريكا طبيبة تنويم مغناطيسي اسمها دولرز كانون تنظر لهذه العقيدة وتقدمها في مؤلفات وكتب متعددة. والتنويم المغناطيسي هو محاولة العودة بالذاكرة إلى ما قبل الحياة، وهي مارست هذه المهنة لمدة 40 سنة وحصلت على معارف مختلفة من الحالات التي تتعامل معها وقدمتها في مجموعة كتب. فمن باب التعرف، من باب التعرف على ما يوجد في العالم من عقائد وأفكار، أدعوكم إلى الاستماع لأفكارها. طبعا التنويم المغناطيسي ممارسة يذهب إلى صحتها كثير من العلماء، وأيضا يوجد علماء يرون أنها ممارسة غير علمية أو فيها شك ووهم، أو يعني لا تستطيع أن تخضعها للفحص العلمي الدقيق. النتائج التي تقدمها هذه الممارسة ليست علمية بالمعنى المحكم والرصين، يعني باب الأمانة العلمية، لكن أيضا يوجد علماء يرون بأن هذه ممكنة وفيها جانب من الحقيقة يستحق أن ننظر إليه، وأنا أذهب إلى هذا المذهب. أرى بأن هناك شيء مهم في التنويم المغناطيسي يستحق أن نهتم به. على كل حال، من باب المعرفة، من باب البحث فقط لا أكثر، أود أن تستمعوا إلى كلامها وشغل الترجمة حتى تفهم ماذا تقول. When we all began, we were all part of God. This beautiful light, this huge energy, total love, we all began there. And God decided he wanted to learn, he wanted to know, he was curious. So what happened? He burst out in all directions. It's called, some of them call it the Big Bang Theory. And I've had a lot of people argue with me about these things. I'm the reporter, remember, the reporter, the investigator. I report what I get. It burst out in all directions. And what it did, all these tiny sparks flew out in all directions. Some of these sparks became galaxies. Some of them became universes. Many, many of them became your own individual soul. When I take people back in the sessions to find out what you really, really are, all they see is a tiny little spark of light. That's what your soul is, your spirit, a tiny little spark of light. And that's how you all began. This is, you are not a body. You have a body. This is just a suit of clothes, a costume you're wearing right now to play this part, this role in this stage play that you're involved in. Everything is an illusion. Nothing is real. I've had people go through the death experiences, and after they've died and they're on the spirit side, they look back at the life and they'll say, it was just a play. I can see all the actors on stage getting ready to come out and play their parts. I can see the actors in the wings getting ready to come on. And they said, but when I was there, it was so hard and so difficult. But now that I'm on the other side, it was like a blink of an eye. We get caught up in the illusion. So you are the producer, director, and actor in your own play. You're also the script writer. But the script is being written as it goes along. You know what that means? You can change the script anytime you want. You're the writer. You're the actor. You don't like the way the scene is going? Change it. This is how much power we have, and we don't realize it.